يعني جيب صفور هنا خلاص. السؤال هو يقول كيف أستشعر عظمة الله عز وجل في كل أحوالي حتى لا أجرؤ على عصياني في السر أو العلن ما شاء الله، وحتى لا يغيب عني أن أراقب الله في كل أحوالي. اللهم استعان، لك أن تسأل عن هذا رجلا غيري فإني مبتلى، فنسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فهذا سؤال ورع، هذا سؤال ورع يخشى الله عز وجل. الله أكبر، ما شاء الله. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. أحد الإخوة مات معنا الآن، جاءنا ملك الموت وكان معنا ولم نشعر به. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم اغفر لنا بخاتمة الإيمان، اللهم اغفر لنا بخاتمة الإيمان، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نشهد أن هذا الأخ كان معنا في مجلس عيد، فتغمده برحمتك واعف عنه يا رب العالمين. اللهم توفنا على طاعة، اللهم توفنا على طاعة، اللهم توفنا على طاعة، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجره نارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم كما توفيته على طاعة فابعثه يوم القيامة على طاعته، اللهم كما توفيته على طاعة فابعثه يوم القيامة على طاعته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ألم أقل لكم بأن الدنيا إلى زوال؟ ألم أقل لكم بأن الدنيا إلى فناء؟ هذا جاء ليحضر معنا درس العلم وعنده من الآمال ما عندنا، فأبى الله عز وجل إلا أن يرسل إليه ملك الموت عندنا. جاءنا ملك الموت ودخل علينا ونحن لم نرى، لم نرى ملك الموت. أيها الأحباب، إن أقرب غائب ننتظره هو الموت، إن أقرب غائب ننتظره هو الموت. الله أكبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الكرهى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتلقى الذنوب والمعاصي كما هي. كنت أتمنى أن أصلي على هذا الأخ، لكن نسأل الله أن يرحمه وأن يقسم لنا ولكم جميعا بخاتمة الإيمان. ومع هذا أعتذر عن الإجابة على الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عبادك ما كنت تملك تحميد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الله أكبر

Thank you.